وديك عارف الشوار وعارف العربية مع أربع خمس يمكن أنا دولت يكلفوا 100 جنيه. الجملة اللي هو عزنا هو عزنا سكين، أما المعيدين حلو مجزم حالا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم في لقاء جديد مع مادة المنطق. كان قد بقي معنا مشايخ من الموضوع اللي انتوا قلتوا لي ان احنا عايزين نتكلم فيه واخدناه، بقي معنا جزئيتين فعايزين ننتهي منهم وانتم في حالة نشاط، ثم ننتقل الى درس اليوم وهو سهل ان شاء الله، ما هو زي ما تعودنا على الصعب، لا ده سهل ان شاء الله. هما كانوا صفحة قلت لي عايزين من اول صفحة ايه؟ احنا 25. حاضر زي ما تقولوا، بس المهم تذكروا معايا علشان نطلع من الفيديو. بسم الله مرة اخرى لقيتوها 25. الكلام كان عن ايه؟ تعريف علم المنطق، وهو عرفه بالرسم ومش بالايه؟ بالحد. خلاص؟ طيب، وبعد كده قال ايه؟ انما كان هذا التعريف ورسما يعني ليس حدا. هو ايه الفرق ما بين الرسم والحد يا جماعه؟ الحد يكون بالذاتيات والرسم يكون بالعربيات. الحد يكون بالايه؟ بالذاتيات، مش امور ذاتيه. يعني الجنس امر ذاتي، الفصل امر ذاتي. طيب، انما كان هذا التعريف رسما لان كونه جايب هنا سببين يا مشايخ، عايزين نفصلهم عن بعض. جايب سببين علتين، الفقره فيها امرين عايزين نفصلهم عن بعض. انما كان هذا التعريف رسما لان كونه آلة أمر عارض وليس أمرا ذاتيا، ليس أمرا هذا عارض من عوارضه، فإن الذاتي للشيء إنما يكون له في نفسه، والآلية بالنسبة للمنطق ليست له في نفسه، يعني ليست أمرا ذاتيا بل بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية. هو هتقول الحكمية، العلوم الحكمية دي يعني ايه؟ يعني العلوم الفلسفية، مش كده؟ يعني مثلا علم الطبيعة، طبيعيات والإلهيات وعلم الجمال، وكان زمان يعدوا علم النفس، مش كده؟ يبقى النظر في الأمور في الطبيعة، في الطبيعيات وما وراء الطبيعة اللي هو الإلهيات، دي اسمها علوم حكمية، يعني أنواع من أنواع الفلسفة، صح؟ إنما يكون له في نفسه، والآلية للمنطق ليست له في نفسه بل بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية. يبقى أول حاجة ليه درس؟ لأنه بأمر عارض، وهو إنه آلة ووسيلة تعصم الذهن عن الأخطاء في الفكر. نمرة اتنين، يبقى أنا لو بذاكر ها معانا قلم، استني كده ما أشوف معايا قلم ولا لا؟ معايا قلم اهو، وهحط هنا بقى ولأن حط نمرة اتنين، أمال نمرة واحد حطيناها فين؟ إنما كان هذا التعريف رسما واحد لأن واحد، يبقى دي نمرة واحد، لأن كونه آلة أمر عارضي ولا أمر معارض وليس أمر ذاتي. طيب، والتعريف بالعارض ليس إيه؟ ليس تعريفا بالحد، ليس حدا، وإنما رسم. التعليل الثاني هو ولأن لو كنا كتبناها من السطر أول سطر كان بقيت واضح، ولو كنا حطينا واحد واثنين كان بقيت أوضح. وإنما أنا يوم ما كتبت ده وعملته كنت مشغول جدا، فكان همي إن أنا أقدم شيء للطلبة يرجعوا ليه، لأنه الكتاب اللي هو بتاع الحلبي ده ما كانش موجود، معرفش هو الآن موجود ولا لأ، الكتاب الأصلي اللي طبعه الحلبي. طيب، وبلغني إن الحلبي كنا زمان نجيب منه كتب وكتب حلوة، وكان يهتم بالتصحيح، يندر أن تجد في طباعته خطأ، لكن بلغني والله أعلم إنه بدأ يطبع كتب السحر وكتب الكلام هذا، لأن هذه الكتب بتكسب كثير جدا جدا، وبيصدرها برا للبلاد العربية، وقد انتشر فيها موضوع السحر والمس والعلاج والكلام اللي إيه، يعني ما شاء الله انتشر الدجل انتشار عجيب وغريب جدا. أنا جاء على لساني الدجل، إحنا لا ننكر إن في سحر، ما ننكرش، لكن كون ده بيفهم في السحر أو ما بيفهمش دي قضية أخرى، كون الشخص ده مسحور ولا مش مسحور ده أمر آخر. لكن هم بيطبعوا الكتب دي، وكان مشايخنا وإحنا تلامذة في المعهد الديني اللي هنا جنبينا ده، مشايخنا وإحنا صغيرين كانوا يحذرونا من قراءة كتب السحر، وبفضل الله في حياتي طول حياتي ما قرأت كتابا في السحر أبدا، ما حاولت هذا أبدا. فهم بدأوا يطبعوا كتب، ووجدت بعضها، وجدت إعلام مرة خارج مصر إحدى الصحف كتبها وكتب الأسعار، ده ب200 دولار، ده ب300 دولار، ده ب، وهو الكتاب الذي كان يباع بخمسة قروش أيام ما إحنا صغار. ما أهلا، ما أهلا، أنا إداني ده الشيخ جمال، واحد قال لي ده ده مقدم خدنا ده ورق ناقص، ده ورق ناقص، ورق ناقص. طيب ما هو لا جمال لا دعك منه، أنا ما عملش طبعا، أنا خدته معي في البيت لي عشان أراجعه، فبقول له مالين الأساس، قلت له ما ملكش دول قاعدين، لا ده فضيلتك ورق ناقص ما جابش ورق الإشراف يعني. طيب أنت راجعه وحاضر اللي بعمل ليك ورقة ناقص كذا كذا ورده. وانا قلت لجمال وجمال مش عايز يسمع الكلام، يقول لك خلاص مالكش دعوه بجمال، انت المسؤول تقول ان ناقص. لا ده ناقص ورق في الاشراف العلمي، انا عارف تقول ان ناقص ونرجعه للايه للعميل يعني. امشي صح، قال له امشي صح بالظبط، ايه سرع دور ونزل للناس كلها بميزان واحد. احنا ما عندناش حد خير فقوس، احنا ما عندناش مصلحه مع حد، والله انا الخيار اعرفه بس الفقوس ده مش عارفه هو ايه. وانا ما سعيد ما بعرفش هو الخيار ولا الفقوس. لا الفقوس ده اللي هو ايه، ما صعيد عندهم الخيار هو مش عارف والله. انا اجيب فضيلتك، انا ما تربيتش في الريف يعني، فلذلك تجد في حاجات كتير ما بعرفش. لا والله انا زرعت الخيار يعني، انا لكن الفقوس ده يعني ما اعرفش. لا انا ما اعرفوش الفقوس ولا برضه خلاص ما تجيبش سيره حد. يلا مع السلامة يا دكتور. أجيب لك فضيلتك المحضرين من أبقى. طيب حاضر، مع السلامة. واحد يا جماعة المسعين يزعل مني أنا بصري. هو يا مشايخ المثل يضرب كما هو لا يغير، يعني أقول لما لا نعرفش الخيار ولا فقوس، هو مثل يعني لا نفرق بين الناس. فالمثل إيه؟ سنة أولى ثانوي له مضرب ومورد، ويقال كما هو. يعني مثلا أنا بعت الأستاذ اللي هناك ده في مهمة للوكيل، مهمة يعني حاجة، فلما لقيته جاي قلت له إيه، ما وراءك يا عصام، عصام اسم ست مش اسم راجل، ما وراءك يا عصام، فقال لي أبدى المخض عن الزبد. يعني يعني يا مشايخ ده أولى ثانوي، كان أمير بيحب بنت وكان يتمنى يتجوزها، فأرسل لها خاطبة اسمها عصام، فقال لها روح اخطبها لي وشوفي رأيها ايه، فكان متلهفا انه يعرف هي قالت اه ولا لا. فأول ما لقاها جاية كده قال لها ايه، ما وراءك يا عصام، يعني عملت ايه؟ قالت أبدى المخض عن الزبد، يعني ايه؟ يعني وفقت، يعني رديت. طب وإيه أصل المجد؟ إنه كانوا زمان يعجبوا القربة انا ما شفتهاش لكن اعرف كده، وتقعد تعملها خدها كده لغايه ما تخرج منها الايه الزبده، يعني مع حركه الحليب بتاع الجاموسه مش كده؟ انتوا مش عارفين الجاموسه؟ لا عارفينها طبعا. طلعت صباح محلاه يلا بينا نحرع ونلحب لبن الجاموسه ده في الرد وكلمه الصبح. فقال ما وراءك يا عصام؟ قالت ابدى المخض عن الزبد، يعني وافقت. انا لما عرضت عليها الامر وشفتها وشممت مع عاطفها، يعني مع عاطفها العرب كان يهمه رائحة العروسة لما تيجي الخاطبة ومتشمها كده تلاقي رائحتها طيبة جميلة، تقول دي عروسة حلوة. لكن لو إن رائحتها، خلونا نقرأ مشايخ، خلونا نقرأ يلا. يبقى ذكر سببين تعليلين لكون هذا التعريف ها رسما لا حدا. الأول أنه تعريف بالآلة، والآلة أمر عارض وليس أمرا ذاتيا، يعني أمر خارج. طيب نمرة اثنين قلنا إيه؟ ولأنه تعريف بالغاية والفائدة، إذ غاية المنطق العصمة عن الخطأ في الفكر، وغاية الشيء تكون خارجة عنه، والتعريف بالخارج رسما. يذكر كم علة؟ اثنين. عايزين نتعلم القراءة والمذاكرة كده مع بعض عشان نذاكر كله، علم الكلام نذاكره، تفسير حديث نبوي في فتح الباري، آية في البيضاوي واسمه والرازي، مش تتقري كده قراءة جورنال، ما دي مش قراءة مشايخ، وإنما نشيخ العبارة نشيخها. طيب خلاص. وها هنا فائدة جليلة عظيمة، وهي أن حقيقة كل علم مسائله لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا، ثم وضع اسم العلم بإزائها، فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل. الكلمة دي واضحة ولا لا؟ يا اسمك يا أبو الأسود. نعم يا أمير المؤمنين. يا دؤلي. قال له اعمل لي بقى شويه حاجات كده وعلامات وكده بحيث اللي يقرا يقرا صح. البنت نايمه على الارض كده وبتبص للسماء وقالت ايه، ما اجمل النجوم اخص عليك يا عبيطه. فلحنت والصواب ان تقول ما اجمل النجوم بالفتح اسلوب تعجب، يبقى اللي بعديه منصوب. فلما حصل بقى الخلط واللسان بقى اتغير، سيدنا عمر بجابه أبو الأسود الدؤلي وقال له أنا عايز تعمل لي إيه علامات كده وطريقة بحيث أن اللي يقرأ ما يغلطش. قال له خلاص إحنا نعمل بقى الكلمة لما ننطقها مفتوحة ما هيبقى ليها شرطة من فوق كده، الحرف لما ننطقه بالمكسور كده نحط له كسرة، عايزين نضمه بقينا نقول باء باء بي بو، نبقى نحط لها كده علامة اسمها ضم مش كده، ونبقى كذا ونبقى كده وكت وكت وكت. فقال له يا ده جميل قوي. قال له ايه بقى؟ ها ما احسن النحو الذي نحوت، يعني ما اجمل هذا الايه المشروع اللي انت قدمته هذا الاتجاه. فسمي ايه؟ سمي ايه؟ علم النحو. يبقى الاول الامور اتحطت وبعد كده جه الاسم وتسمى عليه صح. امبارح ولدت اختنا اللي كانت موجوده معانا بعد ما ولدت المولود فايه في المستشفى، فجه الاداره بيقولوا ايه هتسميه ايه يا مدام؟ قالت لما يجي بابا. فجي ابوه وقال هنسميه احمد. نون اللي سبق الثاني المولود ولا الاسم؟ المولود صح. طيب النحو والعلامات اللي اتحطت والتفاصيل، نون اللي سبق التاني العلامات الاول ثم وضع اسمه ها بإزائها. طب اقرا كده هتلاقي اللي انا بقوله هو ده، هتلاقيه والله سهل ما فيش مشاكل. شوف وهذا هنا فائده، أن حقيقة كل علم مسائله الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العلم بإزائها. يبقى اسم النحو اتحط الأول ولا أبوابه وموضوعاته وقواعده؟ أبوابه وموضوعاته وقواعده بإزائه، فلا يكون له ماهية وحقيقة غير كده، هي دي حقيقته وراء ذلك وراء تلك المسائل. فمعرفته بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله، وليس ذلك مقدمة للشروع فيه. المفروض إن في المقدمة تديني بس فكرة كده إجمالية، هو علم الجغرافيا ده بيعمل إيه؟ ماشي؟ علم الجغرافيا ده إيه؟ طب علم النفس ده بيدرس في إيه؟ لكن هل أدرس كل النظريات؟ لا؟ صح؟ طيب. فمعرفته بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله، وليس ذلك مقدمة للشروع فيه، وإنما المقدمة ها معرفته بحسب رسمه. اللي احنا قلنا معرفة إيه؟ إجمالية. معرفة إيه؟ إجمالية. فلهذا صرح صاحب المتن بقوله ورسموه دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات، تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم رسمه لا حده. والله كلام خسارة بنفسنا فيه والمفروض أن أنتم عارفين. طيب، فإن قلت، هي دي اللي عايزين نشرحها بقى، العلم بالمسائل هو التصديق به، ومعرفة العلم بحده تصوره، والتصور لا يستفاد من التصديق. يا ده حط لك مشكلة تاني كده. تاني ايه بقى الاعتراض؟ ها قال ايه المعترض علينا؟ قال العلم بالمسائل هو التصديق، التصديق بها، ومعرفة العلم بحده عبارة عن مجموعة تصورات ما هيش تصديقات، والتصور ما يتخذش من التصديق، التصور لا يؤخذ من التصديق، بل بالعكس التصديق هو اللي محتاج للتصور. صح؟ قال ايه تحت؟ اسم اي علم من العلوم يطلق احيانا، خدوا بالكم من التعليق اللي تحت ده، يطلق احيانا على المعلومات التي يشملها هذا العلم، ماشي، ويطلق احيانا على العلم بهذه المعلومات. بيعرفناش الفرق. يطلق احيانا نمره واحد، يطلق احيانا على ايه؟ على العلوم، على العلوم. يطلق احيانا على ايه؟ على المعلومات التي يشملها هذا العلم، ويطلق احيانا على العلم بهذه المعلومات. الكتاب ده في الشيعة يا اخوانا اهو، الكتاب ده في الشيعة، في الشيعة او في الجغرافيا او في التاريخ او في النحو او في الصرف. خلينا في النحو، انت سمعتوا على النحو قبل كده. فاحنا بنقول الكتاب ده ايه ده؟ قلت لي ده نحو. ما هذا؟ قلت لي ده نحو، الكتاب ده نحو، يعني اللي جواه كده نحو. وبعد كده الشيخ لما اجاد النحو وحضر على المشايخ فعلم بما في النحو، بما في الكتاب. يبقى عندي حاجتين مش حاجه واحده، عندي القواعد والمسائل واللي جوه في داخل الكتاب نحو، والشيخ لما درس وفهم وألم بها بقى ايه؟ عنده معلومات النحو. يبقى في عندي معلومات، اثنين معلومات، معلومات جوه الكتاب والعلم بها اللي الشيخ ألم بها. عندي كم حاجة يا مشايخ؟ تصورتوها؟ لا، عشان أكمل عليها اقراها تاني. ها، اللي كان بيقرأنا المرة اللي فاتت، اقرأ كده الهامش ده كده، اسمه في اللي كان بيقرا لنا المره اللي فاتت ما جاش؟ طب قول اي واحد يقرا لنا. الله يلا اي واحد يقرا. اللهم اللهم لا تلجئ لا تلجئنا الى النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. ها اللهم لا تلجئنا الى النساء لا تحوجنا اليهن. اقرا يا الحلال. اسم اي علم من العلوم يطلق احيانا على المعلومات التي يشملها هذا العلم اللي هي موجوده في الكتاب، صح كده يا بنات؟ اللي هي موجوده في الكتاب. ها وبعد كده ويطلق احيانا على العلم بهذه المعلومات اللي هو الاستاذ اخوك ده لما حضر على المشايخ وقرا عليهم ابن العقيل وقرا عليهم تحفه البتاع وقرا عليهم ها كتب النحو، بيبقى عندنا اثنين مختلفين اهو. نعم. فعلى الاطلاق الاول حقيقه كل علم مسائله